فحبذا لو يعني يدعون بارك الله فيكم من يعرفهم يدعوهم لهذا المكان المبارك إن شاء الله. معنا إن شاء الله درس جديد من دروس الدورة العلمية التأصيلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذه الدروس. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام، قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا الكتاب يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي معرفة ما ينقض الإسلام. والناقض، الناقض جمعه نواقض، جمع ناقض، وقيل جمع ناقضة، قيل جمع ناقض وقيل جمع ناقضة. والناقض ما هو؟ النقض أيها الأكارم الفضلاء وهو الحل بعد الإبرام. عندما أقول نقضت الحبل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، النقض هو الحل بعد الإبرام. وكذلك يقال نقض البناء إذا هدم البناء. والمقصود بالنواقض هنا المبطلات المفسدات، تنقض عرى الإسلام، هكذا الحديث، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المفسدات المبطلات هذه تسمى نواقض. مثل ما نقول نواقض الوضوء مثلا هي الأمور التي تبطل الوضوء فيعود وكأن لا أثر له. نعم، نقض عهد الله تبارك وتعالى، نقض الغزل، نقض الحبل، نقض البناء، هذه كلها تقرب لنا المعنى اللغوي للنقض. فالذي سيتكلم عنه المؤلف هي أمور تهدم الإسلام، تهدم الإسلام وتبطله وتبطله. ولهذا كانت هذه المسألة من المسائل المهمة. والإسلام هنا كلمتان، المضاف والمضاف إليه، نواقض الإسلام. والإسلام كما تعلمون له معنيان. المعنى الأول هو المعنى العام للإسلام. ما هو المعنى العام يا ميسرة للإسلام؟ ما هو المعنى العام للإسلام؟ يرادف ماذا؟ يرادف التوحيد. أحسنتم، يرادف التوحيد، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام بمعناه العام أيها الأكارم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هنا المقصود به الإسلام بمعناه العام. إذا قلنا الأنبياء دينهم الإسلام فالمقصود الإسلام بمعناه العام. كل الأنبياء أتوا بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب، أيضا هل جاء في القرآن الإسلام بالمعنى العام؟ نعم، جاء كثيرا، عندما يقول بعض أنبياء بني إسرائيل ونحن له مسلمون، ها؟ ونحن له مسلمون، كيف يكونون مسلمين ولما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بدين الإسلام؟ المعنى أنهم موحدون. نعم، هذا الإسلام بمعناه العام، وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو الشريعة، فهي الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. يقول المؤلف: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. هل هذا الكلام للحصر؟ هل فعلا ليس ينقض الإسلام إلا عشر نواقض؟ طبعا قلت عشر نواقض، هل هذا صحيح أو خطأ؟ عشر نواقض صحيح أو خطأ؟ أو أقول عشرة نواقض؟ إذا قلت عشر نواقض فأنا ممن يقول بأن نواقض يمع ناقضة هكذا، وإذا قلت عشرة نواقض فأنا ممن يرى أن نواقض مفردها ناقض، وعشر تخالف المعدود أو توافق المعدود. من حضروا معنا دروس النحوي في شرح الأجرومية، عندما أقول عشر نواقض فهنا نعم تخالف المعدود، لكن كيف تخالف المعدود؟ لابد أن أرجع النواقض إلى المفرد، ها؟ لابد أن أرجعها إلى مفردها. فإذا قلت عشر نواقض فنواقض مفردها ماذا؟ مؤنث أو مذكر، يكون مؤنثا مخالفا للعدد. مرة أخرى، عشر الآن، عشر مذكرة أو مؤنثة؟ مذكرة، المؤنثة عشرة هكذا. طيب ممتاز، إذن عشر هنا ما دام أنها مذكرة لابد أن يكون الذي بعدها مفرده مؤنثة، فلو قلت عشر عشر نواقض فهنا أكون أنا ممن يقول بأن نواقض مفردها ناقضة، مفردها ناقضة. وإذا قلت عشرة نواقض هكذا فأنا ممن يرى أن مفرد نواقض ناقض، فلهذا أتيت بعشرة مؤنثة. نعم، الأعداد من ثلاثة إلى عشرة معدودها يخالف العدد، معدودها يخالف العدد. سبع بقرات سمان، الأصح أن يقال عشرة نواقض، والله أعلم. سبع بقرات، لأن بقرات مفردها بقرة، والبقرة مؤنثة، فسبع جاءت مذكرة. طيب، نعم. ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، اليوم مفرد، اليوم مفرد، فلهذا ثلاثة جاءت مؤنثة، عفوا مفرد مذكر، أيام يوم، يوم مفرد مذكر، ولهذا جاءت ثلاثة مؤنثة مخالفة للمعدود. نعم. قال المؤلف: الأول الشرك في عبادة الله. هذا الناقض الأول، هذا الناقض الأول، والشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قال الشرك بالله. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال ماذا؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ها يا إخوة، أن تجعل لله ندا مثيلا نظيرا تصرف إليه العبادة مع أنه هو الخالق، هو الذي خلقك، فكيف تجعل له ندا؟ كيف تجعل له نظيرا؟ كيف تصرف العبادة إلى غيره؟ الشرك في عبادة الله ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. المؤلف هنا ذكر آيتين من كتاب الله تعالى. الآية الأولى فيها بيان أن المشرك لا يغفر له في الدنيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هل يغفر لصاحبه ولا ما يغفر لصاحبه؟ لا يغفر. طيب سؤال، هنا عندنا آية أخرى من كتاب الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك ذنب، فالمفهوم من هذه الآية أن الشرك يغفر أيضا جميعا، فكيف نجمع بين الآيتين؟ أحسنت، من كان مشركا ثم تاب من شركه قبل أن يموت، واضح؟ إذا تاب من الشرك قبل أن يموت فالله يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تبتم ورجعتم، فإن الله تعالى يغفر كل ذنب حتى الشرك يغفر، وهذا من رحمة الله تعالى الواسعة. وأما من مات على الشرك فهذا الذي يدخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك. وردت هذه الجملة في الآية الكريمة إن الله يغفر أن يشرك به، وردت في آية أخرى كلاهما في سورة النساء، كلا الآيتين في سورة النساء. طيب إذن هذا يدل على ماذا؟ على خطر الشرك، أن يموت الإنسان على الشرك هذا خطير جدا. طيب الآية الثانية التي ذكرها المؤلف هي في حكم الكافر في الآخرة، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة، الجنة على صاحب الشرك محرمة، ومأواه النار مصيره إلى النار، وكونه تحرم عليه الجنة فمعناه أنه يخلد في النار أبدا. وما للظالمين من أنصار، أيضا هذا دليل على أنه من الظالمين، بل كما ذكرنا الشرك أعظم الظلم. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله ومنه الذبح لغير الله، إذن من الشرك الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. طيب. الآن المشرك كيف يكون التعامل معه؟ من مات على الشرك الأكبر، على الشرك الأكبر، فهذا في الدنيا تترتب عليه أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ لا يغسل، لا يغسل. لماذا لا يغسل؟ لأن حكم حكم غير المسلمين. ولا يكفن. ذكر المؤلف الذبح لغير الله، ذكر المؤلف الذبح لغير الله تعالى، ذكر الذبح على أنه مثال من أمثلة الشرك. الذبح لغير الله هو مثال من أمثلة الشرك بالله تعالى. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك يطلق على الذبح. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. النحر لله تعالى وحده، وكما أن الصلاة لله تعالى وحده. فمن ذبح لغير الله، من ذبح للجن مثلا، أو ذبح للقبر، فهذا يذبح لغير الله، هذا يذبح لغير الله تعالى. وعلى هذا يكون صرف شيئا من العبادة. كنا ذكرنا أن الذبح عبادة بدليل الآية الكريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فهنا يكون قد أشرك بالله تعالى. كثير من الناس إذا مرض ذهب لبعض من يدعى أنهم يعالجون بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا، في بس حصل جنب من أخونا ميسرة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الآن الصوت واضح بارك الله فيكم. الله المستعان. طيب، ما آخر ما سمعتم؟ أنا أرى الكتابة ذاك الوقت، لكن ما آخر ما سمعتم بارك الله فيكم؟ صوتي واضح بارك الله فيكم. طيب، الذبح لغير الله. نعم، كنا نقول إن بعض من يذهبون إلى من يدعى أنهم يعالجون يطلب أن يأتي بشاة وصفها كذا وكلا، فتذبح على عتبة الباب أو تذبح في مكان مهجور أو ما شابه ذلك. هذا واضح. وأحيانا يقال لهم لا تذكروا اسم الله عليها، وأحيانا يقال اذكروا اسم كذا أو اسم كذا من أسماء غريبة. وبعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ذبح على عتبة الباب، وهذه كلها أمور نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، حياكم الله. وإلا فأنواع صرف العبادة لغير الله، أنواع العبادة كثيرة. الدعاء مثلا، دعاء غير الله تعالى شرك. من يقول يا بدوي مدد، يا عيدروس مدد، يا جيلاني مدد، ها؟ هذا طلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، هذا دعاء غير الله. هذا الميت، هذا الميت الذي هو بحاجة إلى أن يستغفر له، أن يدعى له، يأتي هؤلاء ويدعون هذا الميت. كذلك نعم أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أغثني، ها يا رسول الله اشفني مثلا، هذا واضح في أنه دعاء غير الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول لا أتركنا من بجاه نبيك، هذا لا تقول إنها شرك، الذي يقول بجاه نبيك أو بجاه فلان أو كذا هذا ليس شرك، واضح؟ فلا تدخلوا شيئا في شيء. نعم أقول هنا يا إخوة، نعم أقول هنا بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحدا هنا نكر في سياق ما ربما ذكرناها في شرح ثلاثة الأصول، لكن ما تكرر من العلم تقرر. أحدا هنا لا أتكلم على أحدا، كيف تقول النهي ونفي؟ كلمة أحد أي نكر في سياق، نعم في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي فلا تدعو نهي، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، فأحدا هذه تعم كل أحد. لا تدعو مع الله بشرا، لا تدعو مع الله حجرا، لا تدعو مع الله ملكا، لا تدعو مع الله جنا، لا تدعو مع الله إنسا، لا تدعو مع الله شجرا، لا تدعو مع الله حجرا، لا تدعو مع الله أحدا أيا كان ولو كان نبيا. نعم وقل مثل ذلك في جميع أنواع العبادة، جميع أنواع العبادة داخلة في هذا المعنى. يقول المؤلف عليه رحمة الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يدعوهم هنا الدعاء على معنى أنهم واسطة، أنهم واسطة، وهذا هو الأكثر والأعم بين هؤلاء. يا إخوة الصوت مسموع، الرشاشة متوقفة، الصوت مسموع، مثل ما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى نكون أقرب إلى الله، لأن هؤلاء لهم وجاهة، لهم مكان عند الله، فصاروا يدعونهم من دون الله. إذن هذا النوع الثاني يدخل في النوع الأول، هذا النوع الثاني من أو الناقض الثاني من النواقض هو داخل في النوع الأول، لكنه أخص، أخص من جهة أنه يعتقد أن هذا واسط. واضح؟ من قال الله أسألك الشفاعة لي، من قال يا فلان كن لي شفيعا عند الله، ها هذه. وإذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قد يقول بعض هؤلاء بعض جهالتهم يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لكن هذا يقول ينفعني ويضرني لأنه ولي من أولياء الله، فما الجواب عن هذا؟ نقول هنا قول الله تعالى ما لا ينفعك ولا يضرك هذه صفة كاشفة تكشف أن دعاءك من دون الله كله، كل من دعوت من دون الله الواقع أنه لا ينفع ولا يضر. أيا كان هذا المدح. إذن هذه صفة كاشفة، واضح يا أخوة ولا في إشكال في هذا؟ واضح؟ الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فما بالك بغيره عليه الصلاة والسلام؟ مهما كان وليا، لا شك أن النبي أفضل الخلق وأنه سيد ولد آدم. وفي آية أخرى إن تعلقوا بهذه الآية نقول إن الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ويقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تعرفون القطمير؟ من يعرف؟ ما هو القطمير يا إخوة؟ ما أحد يعرف القطمير ولا رأى القطمير؟ أظن له صورة على الشبكة موجودة. هذه اللفافة التي تكون على نواة التمرة، ما يملكون لفافة، هذه اللفافة التي تكون على نواة التمرة، النواة تعرفونها، النواة نفسها التي داخل التمرة، هذه اللفافة التي عليها لا يملكونها هؤلاء. هي ليست بيضة، هي عديمة اللون في الغالب، فما يملكون هذا. نعم، سبحان الله، وانظر إلى بلاغة القرآن، لا يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون. بماذا يكفرون؟ بشرككم. فسماه الله تعالى ماذا؟ سماه شركا، سمى دعاء هؤلاء شركا. ولا ينبئك مثل خبير. من جعل بينه وبين الله تعالى واسطة يدعوه أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، يعني يفوض أموره إليه، فهذا يكفر إجماعا كما ذكر المؤلف. وتأكدوا أنه ما دعا أحد، ما دعا أحد مخلوق أو وكل أمره إلى مخلوق إلا خاب ظنه في هذا المخلوق. يوكل إلى مثل هذا ويرى بالبراهين أن هذا لا ينفعه، لكن مع ذلك يضل الله الظالمين، يستمر على ما هو عليه إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف الناقض الثالث، يقول المؤلف الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. كنا نقول هل هذه النواقض محصورة في هذه العشرة؟ الجواب لا، لأن هناك من النواقض ما لم يذكره المؤلف، ولكنه أتى على أمور قد يكون بعضها جهله كثير من حوله، أو جهله كثير من الناس في أوقات شتى في المشارق والمغارب، أو اشتدت الحاجة إلى ذكره، والله أعلم. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. قوله المشرك هنا يا إخوة، هل هو خاص بالوثنيين من غير أهل الكتاب مثلا؟ الجواب لا، بل هذا يشمل كل كافر. يعني هذا الحكم الذي أطلقه المؤلف يشمل كل كافر. فاليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كفار، وكذلك النصارى، وكذلك الملاحدة، وكذلك الوثنيون، كل أولئك يدخلون في هذا. من قال إن اليهودي ليس كافرا، يهودي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ليس كافرا، أو يقول النصراني ليس كافرا، أو يقول الملحد ليس كافرا، أو يقول الوثني الذي يعبد الأصنام أو النار أو غير الشمس أو غيرهما، يقول هذا ليس كافرا. نقول هنا هذا يدخل في هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى قد كفرهم في كتابه. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين. لا زالوا على كفرهم، على كفرهم الذين كفروا. فأهل الكتاب كفار بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ببقائهم على ما هم فيه، وكذلك المشركون. بل قولهم إلى اليوم لا زال من يؤله المسيح موجودا، ولا زال. لكن قولي أنا بارك الله فيك، قولي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد أن من كان نصرانيا حقا على دين عيسى عليه السلام في زمن المسيح عليه السلام، هذا يكفر يا أخي ولا ما يكفر؟ اليهودي الذي في زمن موسى، هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، الذي آمن بموسى وكان يهوديا في ذلك الوقت، هذا ما يقال عنه كافر، واضح؟ فكلامنا عما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتعلق به. أما النصراني الحق الذي آمن مثلا عندنا، الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا ماذا؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهد. هؤلاء أثنى الله عليهم لأنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد أن عرفوه وسمعوا ما أنزل إليه. ولهذا قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يحتمل أن يكون المراد من آمن بالله واليوم الآخر، يعني أنه كان من المؤمنين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك معنى آخر أعم، وهو أن يقال الذين كانوا يهودا حقا فاتبعوا موسى عليه السلام وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين كانوا حقا نصارى فآمنوا بعيسى عليه السلام وبما جاء به وماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذا كانوا مؤمنين من آمن بالله، فهذا المعنى عام والآية تحتمله جدا. نعم. يقول المؤلف إن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فإنه يكفر، كذلك من صحح مذهبهم. فمن يقول أن دين اليهود أو من بقي من اليهود على اليهودية إلى اليوم فدينه صحيح، أو يقول أنا لا أكفرهم يشك في كفرهم، فالشك فيما جاء به الله ورسوله، الشك فيما جاء الحكم فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، هذا كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب لله ولرسوله. من يتردد في حكم أطلقه القرآن، يتردد في صدقه أو كذبه، يتردد في التصديق به، هذا يكفر. أو يقول هو ربما يكون صدقا وربما يكون كذبا، هذا يكفر. إذن لابد أن نجزم بكفر هؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن الله تعالى كفرهم، الله سبحانه وتعالى كفرهم في كتابه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي فضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من اعتقد أن هدي فلان أو هدي مجموعة من الناس خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو أكمل، أو أن الحكم الذي حكم به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفر بهذا الاعتقاد. لماذا؟ لأن هذا مخالف لمقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فالذي يظن أن هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يشهد شهادة أن محمد رسول الله على وجهه، هذه الشهادة منه ليست شهادة حقه، لم يأتي بشروطه. فلا بد من اعتقاد أن خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤلف ذكر هنا من فضل حكم الطواغيت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواغيت سبق تعريف طاغوت عين في شرحنا لثلاثة الأصول، وأن الطواغيت كثيرة، ويمكن أن نعرف الطاغوت على أنه كل ما جاوز به العبد أو كل ما جاوز به المتبوع الحد، سواء كان هذا مطاعا تجاوز الحد في طاعته، أو كان معبودا، أو كان متبوعا تجاوز الحد في اتباعه. واضح، سنتكلم عن هذا الآن. وذكر من رؤوس الطواغيت الشيطان، وذكر من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وذكر من رؤوس الطواغيت أيضا الذي يبدل شرع الله عز وجل فيجعل مكانه شرعا آخر أو حكما آخر يحتكمون. طيب، من حكم، أولا من فضل حكم القانون على حكم الله اعتبره أفضل، هذا يكفر إذا علم أن ذاك حكم الله عز وجل، وأن هذا حكم البشر، حكم القانون الوضعي، قال هذا أفضل من ذاك، فهذا كفر. طيب، هناك ما هو أدهى من ذلك، يعني قد يظن الناس أن هذا أخف لكنه أيضا كفر. من احتكم إلى القوانين، يعني حكمها، واضح، يعني حكم هذه القوانين ولكنه يعتقد أن الشريعة أحسن، يعتقد أن حكم الشريعة أحسن، ما الحكم هنا؟ هل هذا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز. ومن قال أن الحكم بالقوانين جائز ولكن حكم الشريعة أحسن، نقول هذا القول ردة عن الإسلام. لماذا؟ لأن هذا فيه استحلال للحكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنه يقول الحكم بالقانون جائز، ها؟ يقول الحكم بالقانون جائز، وإن كان يقول أن الشريعة أفضل وأحسن، لكن تجويز الحكم بالقانون هذا ما حكمه؟ هذه ردة. نسأل الله السلام والعافية. لو قال قائل هل هذا الحكم، قلنا ردة، إذا قلنا ردة هل هذا يكون كفر أكبر أم كفر دون كفر يا أخي الحبيب؟ إذا قلنا ردة فيفهم من هذا أنه كفر أكبر مخرج عن الملة. لكن فرقنا في درس ثلاثة الأصول بين أمرين. الأمر الأول الذي يأتي بقانون يبدل به حكم الله، يقول خلاص نحن نحتكم إلى هذا، هذا كفر أكبر. لكن لو جاء في قضية معينة أو مسألة خاصة، انتبهوا لهذا، لو جاء في قضية معينة أو في مسألة خاصة فقال إن التحاكم، عفوا، فقال إنني أقضي في هذه بكذا، طيب سنتكلم عن هذه الأعذار، هذه قضية مستثناة. لكن نقول الآن لو جاء إلى قضية معينة وحكم فيها بغير حكم الله، انتبهوا معي، هل هذا يكفر؟ هو ملتزم بحكم الله ويعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل وهو الأحسن وهو يرجع إليه. هيا يا إخوة، لكنه في قضية معينة غلبته شهوته، شهوة مال، شهوة قرابة أو ما شابه ذلك، هذا ليس كفرا مخرجا من الملة. هذا قد يكون ظلما، أراد أن يظلم إنسان، فهذا ليس مخرجا من الملة. لكن الحكم المبدل للشريعة، هذا الذي نتكلم عنه، واضح؟ هذا الذي نتكلم عنه. أما قضية التأول أو كذا، هذه ترجع إلى مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل، كونه يجهل هذا، فهل هذا الجهل يجعله يعذر أو لا يعذر؟ واضح؟ هذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها علماؤنا قديما كلاما كثيرا، وذكروا أن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهذه منها، معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر الجاهل به إلا إن كان مثلا ناشئا ببادية بعيدة عن طلبة العلم وأهل العلم، أو أن يكون مثلا حديث عهد بإسلام، يعني للتو دخل في الإسلام، فمثل هذا يمكن أن يقال بأنه معذور في هذا، ويجب تعليمه، ويجب تعليمه، واضح؟ ويجب تعليمه. لكن إنسان حوله طلبة العلم، حوله علماء المسلمين، ويأتي بالحكم المبدل ويفرضه، ها؟ ويقول لا أعلم، مسكين يقول لا أعلم أن هذا حرام، ها؟ لا أعلم أن هذا لا يجوز، لا أعلم أنني أكفر بهذا. هذا لا يقبل مثل هذا العذر. طيب، أظن نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصواب، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم أجمعين. هل من سؤال حول ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا أجمعين.